الحسد إذا أصاب عائلة ما بأكملها أن تكون له قاعدة الحسد والباقي فروع كما في السحر؟ والله قد يكون إذا كان المحسود مثلا رب العائلة أو أم العائلة، فهذه لو حسدت في تربيتها لأبنائها أو حسد في كثرة أبنائه فإن الحسد يقع عليه ويتعدى إليهم، هذا ممكن في هذه الحالة. ولكن هناك حسد عام كما نعلم، وهناك حسد خاص. الحسد العام هو أن تحسد في كل شيء، والحسد الخاص أن تحسد في شيء معين ولكل تفصيل. هذا والله أعلى وأعلم.